طيب أحسنتم، فكيف الجمع بين حديث الباب التي فيها الاختلاف في ذكر العدد بفضل الجماعة؟ نعم، على ثلاثة أوجه ذكرها النووي رحمه الله كما في المجموع. الأول أنه لا منافاة بين هذه الأعداد المختلفة، فإن العدد القليل لا ينافي العدد الكثير. أحسنت، ومفهوم العدد باطل ملغي. نعم، الوجه الثاني أنه أخبره أولا بالقليل ثم زاده من فضله فأخبره بالكثير، زاد هذه الأمة. والثالث، نعم أحسنت، باختلاف أحوال المصلين وباختلاف أحوال المصلي والمكان الذي صلي فيه. باختلاف أحوال المصلي وباختلاف أحوال المجتمعين للصلاة ومن صلى معهم وباختلاف أحوال المكان. طيب، تقدم معنا قراءة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به الحديث. وهكذا حديث أبي سعيد رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. ونأخذ شيئا مما يتعلق بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. مسألة: للمأموم مع إمامه أربعة أحوال، للمأموم مع إمامه أربعة أحوال. الحالة الأولى حالة السبق، الحالة الأولى حالة السبق، السبق يسبق الإمام في الركوع في السجود، سابق لإمامي، حالة السبق. الحالة الثانية التخلف عن الإمام، الحالة الثانية التخلف عن الإمام، الإمام يركعه لازال واقفا ولا يتابع إمامه، ربما رفع وهو لازال يركع بعد إمامه فينتهي من ركوعه ثم يركع بعده المأموم، هذه حالة التخلف سيأتي تقسيمها. الحالة الثالثة الموافقة، الحالة الثانية الموافقة، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله، كل أحوال هذه يأتي تفصيلها. الحالة الرابعة المتابعة، الحالة الرابعة المتابعة. أما الحالة الأولى وهي المسابقة فقال شيخ الإسلام رحمه الله: كما في مجموع الفتاوى 23 36 و300، أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة، أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة، فلا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه، فلا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله ولا يسجد قبله. وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك، وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك، وذكر جملة منها، وذكر جملة منها، ومنها حديث الباب ذكره: إنما جعل الإمام يؤتم به. ثم قال: ومن فعل ذلك استحق العقوبة، ومن فعل ذلك استحق العقوبة والتعزير، استحق العقوبة والتعزير الذي يردع، الذي يردعه، الذي يردعه، كما روي عن عمر كما روي عن عمر أنه رأى رجلا يسابق الإمام فضربه وقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ولو قال قائل إنه من كبائر الذنوب لم يبعد، قال العثيمين ولو قال قائل أي المسابقة إنه من كبائر الذنوب لم يبعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، تفضل، أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار هذا وعيد، والوعيد من علامات كون الذنب من كبائر الذنوب، انتهى. وما حكم صلاته؟ مسألة، ما حكم صلاة من سابق إمامه؟ الجواب المسابقة أقسام. أو الجواب المسابقة قسمان، إما أن يسابقه في تكبيرة الإحرام، إما أن يسبق الإمام إلى تكبيرة الإحرام فيكبر قبل إمامه، فهذا لا تنعقد صلاته حينئذ فيلزمه أن يكبر بعد تكبيرة الإمام فإن لم يفعل فعليه إعادة الصلاة فالذي يكبر قبل إمامه سواء كان متعمدا أو سهوا فعليه أن يرجع ويكبر بعد إمامه، فإن استمر ولم يكبر بعد الإمام حتى انتهى من الصلاة وتابع الإمام في جميع أفعال الصلاة غير الإحرام فصلاته باطلة، فعليه أن يعيد الصلاة لأنه لم يعقدها ابتداء مع إمام بل عقدها قبل الإمام، فهذه الصلاة ليست مع الإمام. النوع الثاني مسابقة في غير تكبيرة الإحرام، وهذا أقسام، وهذا أقسام أربعة، وقل هذه أحسن حتى من أجل الخبر، وهذه أقسام أربعة وهي السبق إلى الركن غير تكبيرة الإحرام، انتهينا منها. أقسام أربعة وهي السبق إلى الركن، مثال ذلك أن يركع المأموم قبل الإمام مثلا، أو يسجد قبله، هذا سبق إلى ركن. الثاني السبق بركن، السبق بركن الركوع، الثاني السبق بركن الركوع. مثال ذلك أن يركع ويرفع قبل أن يركع إمامه، السبق بركن الركوع. مثال ذلك أن يركع ويرفع قبل أن يركع إمامه، الأول سبق إلى، سبق إلى ويأتي الإمام بعده، هو يسبق قد ركع ولم يقم بعد، يعني أتى الإمام وهو لزان الموضع وهو لزان راكعا، فهذا سبق إلى ركن. وأما السبق بالركن يأتي بالركن وينتهي منه تماما بركوعه وأيضا رفعه منه، هذا سبق بركن كامل، فيهوي إلى الركوع ويأتي بالتسبيحات ويرفع الإمام لم يركع بعد، فينتهي من هذا الركن، ينتهي من ركن الركوع قبل أن يركع الإمام خفضا ورفعا، هذا سبق بركن كامل يأتي به. وأما هذاك سبق إلى ركن ولم يرفع منه، لحق الإمام قبل رفعه، وهذا سبق بركن كامل ركن الركوع. مثال ذلك أن يركع ويرفع قبل أن يركع إمامه. الثالث السبق بركن غير الركوع، الثالث السبق بركن غير الركوع. مثال ذلك كان يسجد ويرفع قبل أن يسجد إمامه، مثلا كان يسجد ويرفع قبل أن يسجد إمامه مثلا. الرابع السبق بركنين غير الركوع، السبق بركنين غير الركوع. مثال ذلك كان يسجد ويرفع قبل سجود إمامه ثم يسجد الثانية، كان يسجد ويرفع قبل سجود إمامه ثم يسجد الثانية قبل رفع إمامه من السجدة الأولى، ثم يسجد الثانية قبل رفع إمامه من السجدة الأولى، يسجد السجدة الأولى ويأتي بها كاملة، ويأتي بها كاملة ثم يرفع من السجدة الأولى ثم يسجد الإمام، يسجد الإمام ثم هو يسجد بعد ذلك أيضا، فيأتي بالسجدتين معا، يأتي بالسجدتين، السجدة الثانية يأتي بها قبل أن يرفع الإمام من الأولى وهو قد أتى بالثانية، قبل أن يرفع الإمام من الأولى وقد أتى بالثانية، سبق بركنين. صورة هذا أنه يسجد أولا ويأتي بسجود كامل خفضا ورفعا ثم يرفع فيسجد إمامه، ثم يسجد الثانية قبل أن يرفع إيش الإمام، فسبق بكملان بركنين، بركنين السجود الأول والثاني كلاهما ركن. أو ينتهي من السجدتين قبل أن يسجد إمامه الأولى والثانية، أو ينتهي من السجدتين قبل أن يسجد إمامه الأولى والثانية، يأتي بالسجدتين وإمامه لم يسجد شيئا الأولى ثم الثانية والإمام لا زال ما سجد وهو قد انتهى من سجود من سجدتيه. فحكم الصلاة بالنسبة لأقسام السبق المذكورة، الراجح من أقوالهم أنه الراجح من أقوالهم أنها باطلة بجميع أقسامها أو بجميع الأقسام، الراجح من أقوالهم أنها باطلة بجميع الأقسام، بجميع أقسام السبق إن كان متعمدا عالما، إن كان عالما ذاكرا متعمدا، إن كان عالما ذاكرا متعمدا فصلاته باطلة بجميع الأقسام، وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة، وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة إلا أن يزول عذره قبل أن يدركه الإمام، إلا أن يزول عذره قبل أن يدركه الإمام فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه، أو بما سبق فيه، فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه بعد إمامه. سجد أو ركع ساهيا، فإذا به يذكر أن الإمام ما ركع بعد، لا زال واقفا الإمام، فيلزم أن يرجع. انتهى سهو ذكر، فإن استمر صلاته باطلة كالمتعمد، صار متعمدا إن استمر. وإن رجع انتبه، فإذا يعني ما انتبه إلا هو ساجد، وين الإمام؟ ما فيش إمام، رجع ذكر، فيواصل مع إمام بعد ذلك وصلاته صحيحة، ولا يأتي بسجود سهو ولا شيء، لأن الإمام يتحمل عنه سهوة في هذه الحالة. طيب، صورة ثانية للساهي، خليه نشرح هذا. صورة ثانية للساهي أنه يركع قبل إمامه ثم يذكر ويستمر ولم يرفع، يذكر أنه ركع قبل الإمام لكنه ما رجع وتابع الإمام، بل استمر حتى نزل الإمام إليه، فهذا صلاته باطلا، لأنه يكون قد سبق إلى ركن متعمدا، كان في الأول ساهيا ثم تعمد الاستمرار بعد أن ذكر الحال التي هو عليها. هذا معناه. فصلاته صحيحة إلا أن يزول عذره قبل أن يدركه الإمام. وأما إذا أدركك الإمام وأنت راكع وقد ذكرت، فصلاتك باطلة، حكمك حكم المتعمد. يعني سهوت وذكرت وأنت راكع ولم ترجع تعود، وأدركك الإمام وأنت إيش راكع ما رجعت، أدركك الإمام، فصلاتك في هذه الحالة باطلة. وأما إذا كان الأمر سهوا أدركك الإمام وما انتبهت أبدا، فتستمر مع إمامك والحمد لله أنت ما قصدت هذا، فالصلاة صحيحة، فترجع ثم تركع من أجل المتابعة، ترجع ثم تركع من أجل إيش المتابعة، فلا تسبق الإمام. إلا أن يزول عذره قبل أن يدركه الإمام، فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه بعد إمامه، ليأتي بما سبق فيه بعد إمامه، فإن لم يفعل عالما ذاكرا بطلت صلاته، وإلا فلا. هذا كلام العثيمين. فإن لم يفعل عالما ذاكرا صار عالما ذاكرا، فإن لم يفعل عالما ذاكرا بطلت صلاته وإلا فلا. وهذا ترجيح السعدي والعثيمين، ومن أهل العلم يقول في العامد إن ركع قبل إمامه متعمدا ثم رجع قبل أن يركع الإمام وقبل أن يصل الإمام فصلاته صحيحة، إذا رجع قبل أن يدرك الإمام المتعمد، ركع متعمدا قبل إمامه، يعرف أن إمامه لم يركع بعد أو لم يسجد بعد فركع قبل إمامه. فيقولون إن رجع ترك هذا العناد وترك هذا السبق مع قصده، فإن رجع إلى متابعة الإمام قبل أن يصل إليه الإمام فصلاته صحيحة، وإن لم يرجع وقد وصل إليه الإمام فصلاته إيش باطلة، صلاته باطلة. والصحيح والإطلاق أن كما سيأتي أن من سبق الإمام متعمدا فصلاته باطلة، رجع أو لم يرجع كما سيأتي. قال السعدي رحمه الله: والصواب أن مسابقة الإمام عمدا. قال السعدي رحمه الله، هذا تدعيم لما ذكرنا. والصواب أن مسابقة الإمام عمدا إذا كان السابق عالما بالحال والحكم، إذا كان السابق عالما بالحال والحكم أنها مبطلة للصلاة، بمجرد ذلك أنها مبطلة للصلاة بمجرد ذلك، سواء سبق إلى ركن أو بركن أو ركنين، سواء سبق إلى ركن أو بركن أو ركنين. ما هو الفرق بين سبق إلى ركن وسبق بركن؟ نعم أحسنت، إلى ركن أي أنه سبق الإمام إلى الركوع مثلا ولم يقم منه، أدرك الإمام ولم يقم منه، فهذا تبطل صلاته أيضا على الصحيح. وهكذا أيضا إذا سبقه بركن، هذا إلى ركن، وهكذا إذا سبقه بركن أتى بالخفض وأتى بالرفع من هذا الركن قبل الإمام، هذا سبق إلى ركن أو سبق بركن، هذا يسمى سبق أو سبقا بركن، وذاك يسمى سبقا إلى ركن، فأدركه الإمام قبل أن يرفع من هذا الركن، فهذا سبق إلى ركن، والثاني سبق بركن كامل. أنها مبطلة للصلاة بمجرد ذلك، سواء سبقه إلى ركن أو بركن أو ركنين، وسواء كان ذلك ركوعا أو سجودا، وسواء كان ذلك ركوعا أو سجودا، هذا كلها على الراجح، أو غيرهما، أو غيرهما، وسواء أدركه الإمام أو رجع، وسواء أدركه الإمام أو رجع إلى ترتيب الصلاة، أو رجع إلى ترتيب الصلاة قبل أن يدرك الإمام، قام ورجع ثم ركع مع إمام ورتب أمره وصلاته، ما دام هو متعمد فصلاته باطلة. أو رجع إلى ترتيب الصلاة لأن النهي والوعيد يتناول هذا، يتناول هذا، وما نهي عنه لخصوص العبادة كان من وما نهي عنه لخصوص العبادة كان من مفسداتها، كان من مفسداتها، وهذا النهي لذات هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تركعوا حتى يركع، نهي لذات هذا الفعل، وما كان ينصب للذات لذات العبادة كان من المفسدات لها، كان من مفسداتها. وأما القول بأن ذلك محرم والإبطال يتوقف على السبق بركن أو بركنين، والإبطال يتوقف على السبق بركن الركوع أو بركنين غيره، والإبطال يتوقف على السبق بركن الركوع أو بركنين غيره، فهذا القول لا دليل عليه، هذا قول جماعة من أهل العلم يقولون الإبطال إنما يتوقف على السبق بركن الركوع أو بركنين غير الركوع كسجدتين، فهذا الذي يكون موطنا ليش للصلاة. أما يسبق بركن سجود فقط، بركن سجود فقط ولم يسبق بالثاني، فهذا صلاته صحيحة، صلاته صحيحة لأنه سبق بركن ولم يسبق بركنين، وإنما تبطل صلاته إذا سبق بركن الركوع أو سبق بركنين غير إيش غير الركوع، والصحيح خلاف هذا. فالنهي عن ذات العبادة فهو مفسد لها، وعن ذات الشيء فهو مفسد له. وأما القول بأن ذلك محرم والإبطال يتوقف على السبق بركن الركوع أو بركنين غيره، فهذا القول لا دليل عليه، وكما أنه خلاف النص فإنه خلاف نص الإمام أحمد، هذا كلام رحمه الله، وهو يرد على الحنابلة الذين ذهبوا إلى القول الذي أشرنا إليه، فلذلك يذكرهم بأن نص إمامكم خلاف هذا الذي ذهبتم إليه، ولا نحن عندنا نصوص السنة وليس نصوص أحمد ولا نصوص غير أحمد رحمه الله وغفر الله له، وإنما الذي هو يبطل ويقيم العبادة هو نص السنة والكتاب، لكن هذا الكلام كالإلزام ليش للحنابلة، الإلزام للحنابلة الذين خالفوا في هذه المسألة. وكما أنه خلاف النص هذا المعتبر فإنه خلاف نص الإمام أحمد كما صرح بذلك في رسالته المشهورة، له رسالة الصلاة، وقال رحمه الله أيضا السعدي وأما إذا وقع السبق نسيانا أو جهلا وأما إذا وقع السبق نسيانا أو جهلا فلا يخلو، إما أن يرفع فيأتي بما سبق مع الإمام أو لا. وقال رحمه الله أما إذا وقع السبق نسيانا أو جهلا فلا يخلو، أي الحال إما أن يرفع أو إما أن يرجع، هكذا إما أن يرجع فيأتي بما سبق مع الإمام أو لا، إما أن يرجع فيأتي بما سبق مع الإمام أو لا، فإن رجع صحت ركعته مطلقا، فإن رجع صحت ركعته مطلقا سواء كان السبق إلى ركن أو بركن أو بركنين، هذا معنى الإطلاق لا في العمد والنسيان، نتكلم عن النسيان العمد انتهينا منه، صلاته تبطل في العمد على كل حال، ما دام أنه سبق إلى ركن أو سبق بركن أو بركنين صلاته باطلة. فإن رجع صحت ركعته مطلقا، سواء كان السبق إلى ركن أو بركن أو بركنين. فإن لم يرجع حتى لحقه الإمام، فإن كان سبقه إلى ركن الركوع، فإن كان سبقه إلى ركن الركوع بأن ركع ساهيا أو جاهلا قبل إمامه، ثم ركع الإمام والسابق في ركوعه، صحت ركعته واعتد بها. ومثله السبق بركن واحد غير الركوع. فإن كان سبقه إلى ركن الركوع بأن ركع ساهيا أو جاهلا قبل إمامه ثم ركع الإمام السابق في ركوعه صحت ركعته واعتد بها. ومثله السبق بركن واحد غير الركوع، السبق بركن كامل أتى به، وهذاك السبق إلى ركن بالركوع. وقد فرقتم بين السبق إلى ركن والسبق بركن. ومثله السبق بركن واحد غير الركوع. وإن كان السبق بركن الركوع أو بركنين، غير الركوع، فإن رجع قبل وصول الإمام له صحت أيضا. ركعته. وإن لحقه الإمام لغيت الركعة، التي فيها السبق، يأتي بركعة أخرى في هذه الحالة، وهو ما إذا سبق بركن الركوع كامل أتى به، أو بركنين سبق بركني السجود غير الركوع، فإن رجع قبل وصول الإمام إليه في ركن الركوع رجع مباشرة قبل وصول الإمام إليه صحت ركعته أيضا. وإن لحقه الإمام لغية الركعة، في هذه الحالة تلغى الركعة إذا لحقه الإمام، تكون لاغية ويأتي بركعة أخرى غير هذه الركعة التي سبق فيها الإمام كاملا، لحق إلى رفع ولحق الإمام، فهذه ركعة باطلة. يركع ويأتي بالركعة كاملة ثم يلحق الإمام يأتي بالركوع، فهذه يلغيها المأموم. المأموم يلغي هذه الركعة ولا يعتد بها، لأنه أتى بسبق بركن كامل. فإذا سبق بركن كامل والإمام لحق بعد ذلك بعد أن انتهى، هذه الصلاة ما هي صحيحة بالنسبة للركعة هذه، وأما بقية الصلاة صحيحة. ويلغي هذه الركعة لأنه ساهي ويأتي بركعة مكانها. وهكذا إذا سبق بركنين ولم يرجع مع إمامه، سبق بركنين انتهى منهما والإمام بعد ذلك أتى بهما بعد أن انتهى منهما سهوا، فهذا أيضا كذلك لا يعتد بهذا السجود، ويلغي هذه الركعة ويأتي بركعة مقام هذه الركعة التي سبق الإمام فيها بركنين، ما سبق إلى، سبق بركنين، فرق بين إلى وبين إيش، وبين الركن، وبين السبق بالركن كاملا. فهذا هو التفصيل الذي أيضا اختار العثيمين، أن الصلاة تبطل على جميع أحوال السبق، فإن سبق إلى ركن أو سبق بركن متعمدا فصلاته باطلة، وإن رجع لأنه أتى بزيادة في الصلاة متعمدا. هذا هو التعليل في بطلان السابق متعمدا وإن رجع، لأنه أتى بزيادة في الصلاة متعمدا قاصدا لها فصلاته باطلة. ولا يقول أنا قد رجعت وتابعت الإمام، تبت إلى الله ورجعت وتابعت الإمام، نقول لصلاتك باطلة لأنك أتيت بزيادة غير مشروعة في الصلاة، أتيت بزيادة متعمدا فصلاتك باطلة. وأما بالنسبة للساهي فحكمه ما سمعت من التفصيل. فإن سبق إلى ركن أو سبق بركن فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. وإن سبق بركن الركوع فكذلك أيضا سهوا صلاته صحيحة ما لم يلحقه الإمام، صلاته صحيحة. وهكذا إن سبق بركنين فإن رجع قبل أن يلحق الإمام أيضا الصلاة صحيحة. وأما إذا لحق الإمام بعد أن انتهى تماما فالصلاة صحيحة، وهذه الركعة لا يعتد بها، يأتي بركعة أخرى مقام هذه الركعة والله أعلم. هذا هو حاصل هذا التفصيل الذي ذكره العثيمين وأيضا السعدي رحمه الله تعالى بالنسبة لمن هو مسبوق أو لمن هو سابق لإمامه. فمن يعيد هذا باختصار، باختصار من المتأخرين، فما حكم السبق أولا، سبق المأموم للإمام في صلاته ما حكم من خالف هذا؟ من خالف وقال لا بس أن يسبق الإمام من باب الحرص على الخير، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، من خالف بهذا؟ بالإجماع نعم، حسنت، ما في أحد يخالف في أنه حرام عليه أن يسبق إمامه في الصلاة. وما حكم صلاته هذا السابق، ما حكم صلاته؟ هكذا على الإطلاق باطلة. نعم معك تفصيل ما عندك؟ إن كان متعمدا فصلاته باطلة على جميع أقسام السب، وإن رجع ما ينفع الرجوع هذا، فإنه زاد زيادة في الصلاة متعمدا. وأما الساهي فصلاته صحيحة إن شاء الله، هذا الأصل، إلا إن أدركه إمامه وقد انتهى من ركن كامل، ركن الركوع أو من ركنين، ولم يرجع سهوا فلا يعتد بهذه الركعة، لا يعتد بها، يلغيها ويأتي بركعة أخرى وصلاته صحيحة، ولا يسجد للسهو، فإن الإمام يتحمل عن المأموم هذه الأشياء. لكن هنا يسجد باعتبار أنه ترك ركن، ترك ركن وأتى بركعة أخرى كالفاتحة، فيسجد لترك الركن في هذه الحالة. هذا هو الله أعلم بالنسبة للسبق. وسيأتي معنا الثلاث الأحوال الأخرى، وهي حال الموافقة وحالة أيضا المتابعة. تفضل. قال إذا سبقت الإمام في ركن ولم أعيد الركن ولم أسجد السهو بعد ذلك قبل التسليم فهل صلاة صحيحة؟ لا، صلاتكم هي صحيحة. إذا سبقت الإمام إلى ركن متعمد أو بركن متعمد فصلاتك باطلة كما تقدم، وإن رجعته فعليك أن تعيد الصلاة. ولا أقول أنا في العمد، لا تقول في العمد أنا ألغي الركعة هذه، لا، الصلاة باطلة، وإنما هذا في السهو تلغي الركعة، إن أدركك الإمام تلغي الركعة. وأما العمد فما في اسم إلغاء ركعة، الصلاة كلها باطلة تحتاج إلى إعادة، كالسابق في تكبيرة الإحرام صلاته باطلة. ما حكم سبق الإمام بقراءة الفاتحة؟ هذا سيأتي إن شاء الله، نحن نتكلم الآن على السبق بالأفعال، وأما السبق بالأقوال سيأتي الكلام عليه، هذا الكلام بالسبق بالأفعال محرم، وأما السبق في الأقوال هذا كلام في موضع آخر إن شاء الله. هذا كله الآن في التحريم، في البطلان هو السبق في الفعل لا في القول. أما في القول فربما تنتهي من التشهد قبل الإمام، وتنتهي من تسبيح الركوع قبل إيش، وتأتي بتسبيحات كثيرة تسبق الإمام فيها، تأتي بتسبيحات كثيرة ولا الانتهاء للتسبيح. لكن أقل الكمال ثلاثة، والكمال لا حد له، منهم من حد بعشر تسبيحات، الكمال عشر تسبيحات وأقله ثلاث تسبيحات. لكن القول بأنه لا حد له سبح إلى أن يرفع. سلم عليك يونس الشبوي، عليكم عليه السلام. قد جاء الوقت، الإخوان عندهم دروس. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.